أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طه الأمين. إن كنا تكلمنا عن عذاب القبر، يعني هذا أمر ويجب الإيمان به، وهنا قبر، وكنا ذكرنا حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير إثم. قال: بلى. يعني شوف طريقة الكلام، شي نبه الرسول، قال: وما يعذبان في كبير إثم، معناها كثير الناس يظنون، بعد قال بلى، في الحقيقة كبير إثم. قال: فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، هماز مشاء بنميم، في القرآن هذه. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، في حديث آخر: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. مش اخطف الدورة وبول وبعد مسخ روح، على الأقل امسح وانت البرة كذا مستور ساعة، مش قدام الناس كم بعض الناس تستر روحك، حرام تكشف العورة، هذه عورة مغلظة يسموها، هذيك العورة من الماكسيموم يعني، فتستر روحك وتستنجي، يجوز بالحجر أو بالمنديل، يجوز بالمنديل ورق يعني، أما تخليك هكي يمسخ، هذا عذاب القبر يستحق. ثم دعا بعسيب، مازال بقية الحديث، قال: فدعا بعسيب رطب أخضر، يعني كالجريد تاع النخل، فشقه اثنين فغرس على هذا واحد وعلى هذا واحد، ثم قال: لعله يخفف عنهما. فقال: لعله يخفف عنهما. الإمام النووي قال: شوفوا يعني حديث إذا يرجى التخفيف بالنبات الأخضر فما بالك بالقراءة القرآن، تسمعك المطرفين يعني عجيب، يجي يقول لك بدعة وحرام، واحد جاي يغسل يجي له الفلوس قلصوا فيهم قنصليات، كمل غسل، جينا وناس كبار نقرأ سورة ياسين، تعرف دي عيد كأنها شنقت له واحد يعني، بدعة بدعة بدعة بدعة، خليناش نقل لحية هيك ولابس يعني النص وكل السنة هذيك ما نصوش بها، نحن ما كيفاش يغروا الناس، وهو يخلصوا فيهم القنصليات يجي يغسلوا، قالوا بدعة تقرأ قرآن، هذو جماعة الوهابية. إذن شوفوا الرسول شكون رواه هذا الحديث، صح؟ بخاري، مسلم، ترمذي، أبو داود والنسائي، مش ناس بتاع سياسة ولا تلعب في الكورة، ناس بتاع دين، هذا شكون عايش بخاري مسلم ترمذي والنسائي، هذا اللي صغير حتى اللي ما يصليش يسمع فيها. إذن هذا عذاب للمسلمين، فما بين الكفار، كفار أشد، لأنه فعلوا واحد كان يعمل نميمة وواحد كان لا يستتر من البول، فهذا دليل على عذاب القبر. وبدلنا ما تسمعوش خرافات تسمعوها في الانترنت، هاو الكيلاني هاو شكولان يقول لهم عذاب القبر ما ثمش وكذا، وهذا شيء معروف عند المسلمين، لينكر شيء معروف عند المسلمين ليس من المسلمين. الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. شنو هو سبيل المؤمن؟ هذه هي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لينكر حاجة معروفة عند المسلمين ليس منهم، يقول تسمعوا فهم في البلاد، يقول حديث هذه ثمش منها، يقول نحن قرآني، هذا كافر ليس مسلم، معروف عند المسلمين صدق القرآن والحديث. يجي واحد يقول مثال معروف عن المسلمين يعني صوت خمس ينكرها، حرمة الزنا مثال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معروف حتى اللي ما يعرفش الدين دي ما يسمعها، أو ينكر أشياء يعني أخرى معروفة عن المسلمين مجمع عليها كحرمة الخمر كحرمة الزنا كذا، هذا لا يكون من المسلمين ولو ظاهره أو عربي هو لا يكون منهم. هذا معنى ومن يشاق الرسول ومن بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقول ستي الحديث دونك قال رابورتي بار البخاري مسلم الترمذي ابو داود النسائي que le prophète il est passé par la tombe de deux musulmans grands. Il a expliqué qu'ils faisaient des grands, ils se font châtier. Pourquoi? Il a expliqué qu'ils font des grands péchés. Là, il fait une namima, il rapporte la parole des musulmans pour faire la dispute entre eux. Et l'autre, il se salit avec l'uril. Et c'est un grand péché. Et après, il a demandé une branche de palmier. Il a coupé en deux, il a planté. Il a dit, c'est une cause d'allègement. Ça, pour alléger. Parce que tasbih al fait, un tsabbah. Parce que c'est vert. Mais sur Nao, il a dit, si on espère l'allègement avec la plante verte, alors à plus forte raison, réciter le Coran, c'est bien. Pour le mort musulman, c'est utile. Même s'il a fait des péchés. Donc il ne faut pas écouter les extrémistes, là, les wahhabites, ceux qui sont appelés salafites, qui disent aux gens, bid'a, bid'a. Il vient même pendant le djinaza, il dispute les gens. Il ne laisse même pas réciter le Coran. Tu dis la ilaha illallah, il te dit bid'a. Yani, ils sont contre l'islam. Et donc, bien sûr, aussi mettre en garde contre les gens qu'on trouve sur YouTube, sur autres, qui disent aux gens, il n'y a pas de châtiment de la tombe, tout ça. Ils disent n'importe quoi. Et la règle en islam, c'est renier ce qui est connu chez les musulmans propagés. Celui qui renie ça, il ne fait pas partie des musulmans. Celui qui renie ce qui est connu chez les musulmans, comme l'obligation de cinq prières, l'interdiction du porc, etc. Et châtiment de la tombe, etc. Ça, c'est connu chez les musulmans. Celui qui renie, ben lui, il ne fait pas partie des musulmans. Parce qu'il a renié, il a démenti la religion. Takrib al-din, c'est ça. Et donc, فتعود الروح في القبر ويشعر بالإحساس الإنسان. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا رواه يعني الحاكم والبيهقي وغيرهم قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. تؤمن بما قال النبي ولو لم تسمع أنت. بعض الناس الله يكشف لهم، بعضهم الرسول كشف له، هذا يعذبان. كثير هذه الأمور الله أخفاها عن الناس، يكشف لبعض. وعلمنا عندما تروح إلى المقبرة تقول السلام عليكم يا أهل دياري من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث. دونك دون الحديث ميم لو بروفيت إلا دي سا مونت كو لام روفيان دون لا تومب. Il a dit que quand on va visiter un proche qu'on connaît, un musulman qu'on connaît, dans la tombe, et on lui passe le salam, il nous reconnaît, il nous rend le salam. Mais plusieurs choses, Dieu nous l'a caché, donc on croit en cela, même si on n'a pas entendu, on n'a pas vu. Et certaines choses, Dieu montre à certaines personnes, comme il a montré au prophète, les deux musulmans qui se font châtier. Mais beaucoup de choses, Dieu a caché. On ne voit pas. Donc, il y a le châtiment de la tombe et la félicité de la tombe. Fi azab al-qabr ou fi na'im al-qabr kadhalik. Fali hadha insan ya'mal hatta yatanawwara qabruhu bil a'mal as-salihah. Hadha alladhi yanfa'uhu fi al-qabr. Fi al-qabr ma yadkhul ma'ak la mal ou la dar ou la sayyara ma tadkhulsh. Ou la oulad ou la villa ou la shay. Hadha haqiqa. Ta'rif fi mout shay. هذا كل اللي تعبت عليه ما يدخلش معاه. شيء الباهو اللي يدخل معاك اعمال صالحه. Dans la tombe, villa, compte en banque, voiture, la famille rentre pas. À pas. Qu'est-ce qui rentre? C'est tes actes. Tes actes qui vont entrer avec toi. Donc il faut se rappeler ce jour-là, on va t'emmener, tu seras seul dans la tombe, il faut préparer donc ta tombe pour qu'elle soit illuminée avec les bons actes. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين